هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحيي الإخوة جميعا في هذه الحلقة الثالثة من دراسة مادة المصطلح للمستوى الثاني في قسم الدعوة. في هذه الحلقة إن شاء الله نواصل ما سبق أن بدأنا به في الحلقتين السابقتين، ونتكلم إن شاء الله بالمبحث الخامس، وهو متمم لما سبق أن ذكرنا في المبحث السابق، التدوين، تدوين السنة النبوية وما يتعلق، كيف بدأ التدوين، وهل كان هناك كتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. تطرقنا إلى قضية تدرج التدوين في القرن الثاني والثالث وما تلاه. في هذا المبحث الخامس إن شاء الله نتحدث عن أنواع التدوين في السنة النبوية، أنواع التدوين في السنة النبوية. الواقع أيها الإخوة أن المحدثين رحمهم الله تفننوا في مناهجهم في تدوين السنة النبوية وجمعها على طرق متعددة ومناهج مختلفة. فمن ذلك سلكوا على سبيل المثال طريقة الجوامع والسنن والمسانيد والصحاح والمصنفات والمستدركات والمعاجم وغير ذلك من أنواع التصنيف والجمع والتدوين لهذه السنة المشرفة. فلعلنا نأخذ بعض الأمثلة في أشهر هذه الأنواع، وإلا الاستقصاء لا يمكن في مثل هذا المقام. نذكر أشهرها ونعرف به مع ذكر بعض الأمثلة من المصنفات التي جمعت بها السنة على هذه الطريقة. نبدأ أولا بالجوامع. ما المقصود بالجوامع حينما نقول هذا الكتاب جامع؟ فهذا نوع من أنواع التدوين والجمع للسنة النبوية، أو هذا منهج من مناهج العلماء رحمهم الله في جمع السنة وتدوينها، أنهم جمعوها على طريقة الجوامع. ويراد بالجوامع أو الجامع، مفرد الجوامع، الجامع هو الكتاب الذي يجمع أقسام الحديث وموضوعات العلم. الكتاب الذي يجمع أقسام الحديث وموضوعات العلم من العقائد والأحكام والآداب والتفسير والمغازي والفتن والمناقب، هذا يسمى جامع، لأنه على اسمه جامع، جمع فنون العلم، أبوابه، أقسام الحديث، جمعها في هذا المصنف وفي هذا الكتاب. فإذا كان المؤلف جمع الأحاديث على هذا المنهج فكتابه يسمى جامعا. إذن الجامع ما ضابطه، ما معناه؟ هو الكتاب الذي يجمع أقسام الحديث وموضوعات العلم المختلفة. ومن أشهر الأمثلة على هذا النوع من أنواع التصنيف والتدوين هو الصحيحان، كتاب البخاري ومسلم، كلاهما مصنفان على طريقة الجوامع. فالصحيح البخاري اسمه الصحيح، الجامع الصحيح، هكذا سماه مؤلفه، إلى آخر له تسمية الجامع الصحيح والمسند المختصر، لكن الشاهد أن اسم الكتاب الجامع الصحيح، فهو جامع لأنه جمع موضوعات العلم. ولهذا نجد في صحيح البخاري هذه الأقسام والموضوعات، نجد أحاديث في العقائد، أفرد كتاب التوحيد، وفي الأحكام منتشرة، وفي الآداب كتاب الأدب والتفسير، وفي المغازي وفي الفتن وفي المناقب وفي غير ذلك، فهو جامع. كذلك تلميذه الإمام مسلم كتابه يعتبر الجامع الصحيح أيضا، فهو على هذا المنهج. كذلك أيضا كتاب الترمذي جامع، اسمه جامع الترمذي، جامع الترمذي. فهذه ثلاثة كتب، وهي من الكتب الستة المشهورة، كلها مصنفة على طريقة الجوامع، كتاب البخاري الجامع الصحيح، ومسلم الجامع الصحيح، وجامع الترمذي. نوع آخر من مناهج المحدثين في جمع السنة وتدوينها أنهم جمعوها على طريقة الصحاح، على طريقة الصحاح. والمقصود بهذا المنهج هو الكتاب الذي اشترط مصنفه أن يجمع الصحيح فقط على شرطه، الكتاب الذي اشترط مصنفه أن يجمع الصحيح فقط على شرطه، بمعنى أنه جمع السنة النبوية لكن بقيد وشرط. ما هو هذا الشرط؟ أنه لا يدخل في هذا الكتاب إلا ما كان صحيحا على شرطه. وطبعا شروط الأئمة مختلفة، ومن أشهر الأمثلة على هذا النوع كذلك كتاب البخاري ومسلم، جامع الصحيح للبخاري والجامع الصحيح لمسلم، كذلك هما من هذا النوع من الصحاح، لأنهما اشترطا ألا يخرج في كتابيهما إلا ما صح على شرطهما، فلهذا يعد الكتابان من أول وأولى الأمثلة في هذا المنهج. ولا مانع أن يكون الكتاب، يعني البخاري، قد يقول قائل البخاري قلنا قبل قليل أنه من الجوامع، نقول نعم هو من الجوامع من جهة الشمول، ومن الصحاح من جهة درجة الأحاديث، فلا مانع أن يشترك الكتاب في أكثر من منهج. كذلك من الأمثلة صحيح الإمام ابن خزيمة، الإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله صنف كتابا حافلا سماه بهذا، واشترط ألا يخرج في كتابه إلا ما كان صحيحا على شرطه، لكن طبعا شرط ابن خزيمة أقل من شرط الصحيحين، لكنه يندرج تحت هذا الشرط لأنه اشترط ألا يخرج في الكتاب إلا ما كان صحيحا عنده. ولهذا أي حديث نجده في كتاب ابن خزيمة ولم يتعقبه بإعلال أو توقف أو نحو ذلك فإننا نقول صححه ابن خزيمة، صح لنا أن نقول صححه ابن خزيمة. لماذا؟ لأنه أخرجه في كتابه وهو قد اشترط ألا يخرج في كتابه إلا ما كان صحيحا على شرطه. وبالمناسبة فالكتاب أكثره مفقود، صحيح ابن خزيمة الموجود منه هو ربع الكتاب، أما ثلاثة أرباع الكتاب فهي مفقودة منذ زمن. أيضا كتاب صحيح ابن حبان، الحافظ ابن حبان البستي رحمه الله له كتاب حافل اشترط ألا يخرج في كتابه إلا ما كان صحيحا على شرطه. طيب النوع الثالث من مناهج المحدثين في جمع السنة وتدوينها طريقة المسانيد. المسانيد هذا منهج من المناهج التي سلكها المحدثون في جمع السنة وتدوينها، والمقصود بالمسند، المسند يجمع على مسانيد. المسند هو الكتاب الذي يذكر أحاديث كل صحابي على حدة، فالترتيب ليس على الموضوعات كما في المنهج الأول، ولا يتقيد بدرجة معينة الصحيح لا كالدرجة الثانية، وإنما المنهج في هذا النوع أنه يجمع أحاديث كل صحابي على حدة بغض النظر عن الموضوع أو عن الدرجة. فماذا يفعل؟ يبدأ مثلا يقول مسند أبي بكر رضي الله عنه، فيذكر الأحاديث التي رواها أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي، ثم يقول مسند عمر بن الخطاب فيذكر ما رواه عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ثم بقية العشرة وهكذا على حسب الترتيب. ونلاحظ في المسانيد أنه قد يكون حديث مثلا في الصلاة ويعقبه حديث في البيوع، ثم حديث في النكاح، ثم حديث في الجنايات والحدود، فما هناك مراعاة للترتيب الموضوعي. لماذا؟ لأنه يجمع ويسرد أحاديث هذا الصحابي بغض النظر عن الموضوع وبغض النظر أيضا عن درجة الأحاديث، فالمسانيد فيها الصحيح وفيها الضعيف. هذا المقصود بالمسند إذا سمعنا كلمة المسند من حيث التصنيف والجمع تأليف. ومن أشهر الأمثلة كتاب المسند للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة وجماعة، وكذلك مسند البزار المسمى ببحر الزخار، وكذلك مسند أبي يعلى الموصلي، ومسند أبي داود الطيالسي، وغيرها مسانيد كثيرة. النوع الرابع من مناهج المحدثين في جمع السنة وتدوينها طريقة السنن، طريقة السنن. والمقصود بالسنن هو الكتاب الذي يجمع أحاديث الأحكام المرفوعة مسندة ومرتبة على أبواب الفقه. الكتاب الذي يجمع أحاديث الأحكام المرفوعة مسندة ومرتبة على أبواب الفقه، بمعنى أنه ليس جامعا موضوعات العلم، لا، وإنما هو اختص واعتنى بجمع أحاديث الأحكام، الأحاديث التي يعتني بها الفقهاء في الأحكام الشرعية التكليفية العملية المعروفة التي تدرس في الفقه ابتداء من كتاب الطهارة إلى باب الإقرار. هذه الأحكام، أدلة الأحكام من السنة، تجمع في السنن، كتب السنن. وأيضا ليس كل ما يدل على هذه الأحكام وإنما المرفوع فقط، فهذه الكتب السنن في الغالب أنها لا تحتوي إلا على الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يخرج الكتب التي تجمع المرفوع مع الموقوف والمقطوع، يعني الآثار عن الصحابة والتابعين. هذه لها اسم خاص تسمى بالمصنفات، كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، فهذه تختلف عن السنن. المحتوى واحد، جمع مرويات الأحكام المسندة، لكن المحل الخلاف بينهما أن السنن تختص بالمرفوع، أما المصنفات فتشمل المرفوع والموقوف والمقطوع على التابعين. فهذا هو المقصود بالسنن، حينما نسمع هذا من كتاب السنن أو في السنن أو في سننه، فالمراد بالسنن هو هذا الضابط المذكور. ومن الأمثلة على السنن وهي كثيرة بقية الكتب الستة: سنن أبي داود من السنن، سنن النسائي، سنن ابن ماجة. فالكتب الستة إذا نصفها من السنن ونصفها من الجوامع كما سبق. هذه بعض الأمثلة على مناهج المحدثين في جمع السنة وتدوينها. هناك مناهج أخرى لكن نكتفي بما ذكر. فإذا المحدثون رحمهم الله لما بدأ التدوين تطور التدوين شيئا فشيئا حتى تمايزت وتنوعت المناهج في جمع السنة على مناهج مختلفة وطرق عديدة، منها ما ذكرنا: أن تجمع السنة على طريقة الجوامع، أن تجمع السنة على طريقة الصحاح، أن تجمع السنة على طريقة المسانيد، أن تجمع السنة على طريقة السنن. طيب، ننتقل بعد هذا إلى المبحث السادس في المقرر، وهو موضوع من الموضوعات المهمة في مصطلح الحديث، وهو موضوع المتواتر والآحاد. المتواتر والآحاد، هذا المصطلح نسمعه كثيرا في المصطلح وفي غير المصطلح، حتى يرد في علوم أخرى في أصول الفقه وفي علم القراءات وفي غيرها يرد ذكر التواتر والآحاد. فما المقصود بالمتواتر وما المقصود بالآحاد؟ نبدأ أولا بالأول، المصطلح الأول وهو المتواتر. المتواتر في اللغة العربية مأخوذ من التواتر وهو التتابع، مأخوذ من التواتر وهو التتابع. نقول مثلا: تواتر المطر إذا تتابع نزوله، تواتر القوم إذا تتابع مجيئهم. فهذا أصله اللغوي المستعمل، تواتر من التتابع، تتابع شيء وراء شيء وراء شيء وهكذا. وأما في الاصطلاح معنا في مصطلح الحديث، إذا قيل المتواتر فماذا يراد به؟ المتواتر عند علماء المصطلح هو ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وكان اعتماد خبرهم على الحس، يعني على شيء محسوس. هذا هو المتواتر، ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأسندوا أو كان اعتماد خبرهم على شيء محسوس. وهذا المتواتر أعلى درجات الصحيح، أعلى درجات الصحيح، وهو يفيد اليقين والقطع، لا حاجة إلى النظر إلى الإسناد أو إلى الرجال، لأنه يفيد القطع واليقين، يهجم على القلب هجوما ضروريا لا يمكن للسامع أن يدفعه أو أن يشكك في صحته. ولو لم يره السامع، لكن لا مجال، لأن طريقة الإخبار في هذه الصورة تفيد القطع في قبول الخبر. ولعل يضرب مثال واقعي مثلا حتى يتضح الكلام، لو ضربت مثلا ب العلم ببلاد الصين مثلا، هناك بلاد في الأرض في الكرة الأرضية اسمها الصين، هذا الأمر هل هو صحيح أو غير صحيح؟ طبعا كل واحد يقول هذا شيء قطعي ما في مجال للتشكيك فيه، لكن لو سألت هل ذهبت إليه، هل رأيت الصين، هل زرت الصين، الغالب يقول لا. طيب كيف تقطع بشيء أنت ما رأيته؟ سيقول لأن هذا شيء متواتر. فهذا هو المقصود هنا، يعني أمر متواتر عند الجميع لا يملك الإنسان أن يشكك فيه أو أن يدفعه، وإنما العلم يكون قطعيا ضروريا مع أنه لم ير الصين ولم يزر الصين ولم يذهب إلى الصين، لكن العلم بوجود الصين أمر قطعي لا مجال للتشكيك فيه. كذلك في الأخبار، هناك بعض الأخبار ترد بصورة معينة كما جاء في الضابط تفيد القطع واليقين لا مجال للتشكيك فيها إطلاقا. ومن خلال الضابط السابق، لو تأملنا الضابط السابق نجد أنه حتى يكون الخبر متواترا لابد من أربعة أمور، لابد من أربعة أمور حتى يوصف الخبر بالتواتر، وهي مأخوذة من التعريف. الأمر الأول أن يكون المخبرون جماعة، لابد، ولهذا قلنا ما رواه جمع عن جمع، فيخرج الفرد أو الفردين أو الثلاثة، لابد أن يكونوا مجموعة جماعة، ولا هذه الجماعة مقيدة بعدد، الصحيح أنه لا يقيد بعدد، قيل عشرة وقيل أربعين أو سبعين أو أقوال، لكن الأقرب الله أعلم أنه لا يقيد بعدد معين، ولكن الضابط فيهم ماذا؟ الضابط هو ما سيأتي، أنه هؤلاء الجماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، بمعنى أنه لا يمكن إطلاقا أن يتواطأ هؤلاء إما لدينهم أو لكثرتهم أو لغير ذلك، لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب في الخبر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، هذا قيد لا بد منه حتى يوصف الخبر بالتواتر، أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. الأمر الثالث أن يكون هؤلاء الجماعة في كل طبقة من طبقات الإسناد، لابد، ما يكفي في طبقة أو طبقتين أو ثلاث، وإنما لابد أن تكون هؤلاء الجماعة بذلك الوصف موجودين في كل طبقة من طبقات الإسناد. والأمر الرابع من القيود أن يكون علمهم ضروريا مستندا إلى شيء محسوس، يعني أمر تدركه إحدى الحواس، رأيت، سمعت أو نحو ذلك من الأشياء المحسوسة، لا يسند إلى أمر عقلي، فلا بد أن يكون مستند خبرهم إلى أمر محسوس. إذا اجتمعت هذه القيود الأربعة يوصف الخبر بالتواتر، يوصف الخبر بالتواتر. طيب إذا عرفنا المقصود بالتواتر وضابط المتواتر والقيود أو الشروط التي يجب توافرها في الخبر حتى يكون متواترا، ننتقل إلى مسألة أخرى في المتواتر، وهي أقسام المتواتر. العلماء رحمهم الله قسموا المتواتر إلى قسمين، الأول المتواتر اللفظي، المتواتر اللفظي ومعناه المقصود به هو الخبر الذي روي بالصورة المتقدمة باللفظ نفسه بلفظ واحد لا يتغير، يعني جماعة عن جماعة عن جماعة وهكذا بلفظ واحد لا يتغير، وهذا الحقيقة قليل قليل جدا، ولم يذكروا مثالا فيما أعلم إلا حديث المشهور المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه أكثر من 60 صحابي حتى أفرد طرقه ورواياته الحافظ الإمام الطبراني رحمه الله في جزء مستقل مطبوع ومحقق. القسم الثاني المتواتر المعنوي، وهذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر والغالب، أن يكون التواتر معنوي، يعني توجد الصفة السابقة والقيود السابقة في المتواتر لكن ليس باللفظ نفسه وإنما بالمعنى، وإنما بالمعنى، بمعنى تواتر المعنى دون اللفظ، الألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد متفق. ومن الأمثلة على هذا القسم أحاديث الشفاعة مثلا، فقد تواتر عن المسلم أنه هناك شفاعة في اليوم الآخر، وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة لكنها متواترة بالمعنى، أما ألفاظها من حيث الأحاديث أو أفراد الأحاديث فهي مختلفة، لكن المعنى المشترك هذا قدر متواتر بينها. كذلك أحاديث الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، وهذا من نعيم أهل الجنة، كذلك وردت في أحاديث متواترة في هذا المعنى، وإن كانت ألفاظها قد تختلف لكن المعنى واحد. كذلك أحاديث الحوض، حديث رفع اليدين في الدعاء، حديث المسح على الخفين وغيرها، هناك أمثلة عديدة لكنها كلها على هذا القسم وهو المتواتر المعنوي، المتواتر المعنوي. فالغالب من أمثلة المتواتر كما ذكرت أنها تندرج تحت القسم الثاني المتواتر المعنوي، ويعز ويقل أن يوجد حديث متواتر لفظي سوى ما ذكرت أو مثل ما ذكرت في الحديث المشهور، حديث من كذب علي متعمدا. طيب، من المؤلفات النقطة الثالثة في المتواتر نتكلم عن بعض المؤلفات في هذا النوع، لأن بعض العلماء رحمهم الله أفردوه بالتأليف والتصنيف. فمن الكتب المؤلفة في هذا النوع من أنواع علوم الحديث كتاب الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للحافظ السيوطي رحمه الله، حافظ جلال الدين السيوطي، وهذا كتاب مرتب على الأبواب، رتبه على الأبواب، فكل باب يذكر ما ورد فيه من الأحاديث المتواترة. كذلك كتاب، هنا كتاب نظم المتناثر من الحديث المتواتر، نظم المتناثر من الحديث المتواتر للشيخ محمد بن جعفر الكتاني، وهو كتاب مطبوع أيضا. فهذان الكتابان ألفا وأفردا في هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وهو مبحث الحديث المتواتر. هذا ما يتعلق بالشق الأول من الموضوع وهو المتواتر، وعرفنا في هذا النوع أو هذا الموضوع عدة نقاط في مبحث المتواتر. النقطة الأولى تعريف المتواتر في اللغة والاصطلاح، ما ضابطه، ومن خلال التعريف استنبطنا واستنتجنا القيود التي لا بد منها في الخبر حتى يوصف بأنه خبر متواتر، وهي أربعة قيود وشروط. النقطة الثانية أقسام المتواتر، ذكرنا أن المتواتر ينقسم إلى قسمين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي، معنى كل قسم ومثاله. والنقطة الثالثة والأخيرة هي المؤلفات في هذا النوع، وذكرنا كتابين مؤلفين في الحديث المتواتر. هذا ما يتعلق إجمالا ببحث المتواتر، ونستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة عن قرينه وهو حديث الآحاد إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا، أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.